يقول في رسالته: ما حكم لبس الكعب العالي للرجال وإسبال الثياب وتطويل الرأس؟ لبس الكعب العالي وتطويل الثياب، أما تطويل الثياب فمحرمة بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الكعب العالي ونظرا لأن النساء هن اللواتي يلبسن الكعب العالي عادة، فهذا من التشبه بهن، وقد جاء النهي عن التشبه بالنساء، فينبغي للرجل أن يتجنب ذلك كله. أما الأول فحرمته عظيمة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان أسر الكعبين ففي النار، فينبغي للمسلم أن يتجنب الأسباب الموقعة في النار، كما أن فيه خسارة مالية، لأن الثوب كلما طال كان أسرع للتلف. نعم. كلما ارتفع عن مس الأرض أو تجاوز الكعب كلما كان أبقى له، ففيه البقاء والتقوى. وصلى الله على نبينا محمد. سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة ما يتعلق بطول شعر الرأس؟ نعم. فالأصل في تربية شعر الرأس أنه سنة، ولكن لأن الناس لم يقصدوا السنة بذلك، وإنما قصدوا مجاراة ما يسمون بالخنافس، فإن الأعمال تتغير تبعا للمقاصد، فليس القصد من تربية الشعور اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما القصد اتباع هذه الحالة الحادثة التي سميت بأبشع الأسماء. فتطويل الرأس لهذا الغرض من الأمور الخبيثة التي لا تليق بالمسلم، والطريقة التي كانت الشعورة تربى عليها، كان الناس يربون شعورهم عندما كان هدفهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم تركوا ذلك إلى وضع معين في تصفيف شعر الرأس وجز بعضه، ثم تحولت هذه الموضة إلى موضة أخرى هي تربية الشعر المطول الذي يصل إلى الكتفين، والإنسان يأسف أن يتحول أبناء الإسلام إلى آلات أوتوماتيكية تتقلب من وضع إلى وضع اتباعا لأعداء الإسلام فيما يختارونه من زي أو تجمل. نسأل الله أن يجعل المسلمين راجعين إلى دينهم، وأن يرزقهم الاعتزاز بتراثهم وسنة نبيهم وما خلفوا لهم أسلافهم الصالحين من قيم وأخلاق. بالله التوفيق. أحسنتم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة الجمعة لرجال يبلغون 20 رجلا في مسجد صغير وهناك مساجد كبار قريبة من مساجدهم؟ هؤلاء لا يصح منهم أن يصلوا الجمعة، ولا يجوز الإذن في ذلك إلا إذا كانت المساجد الكبار ضائقة بالمصلين ولا تسع هؤلاء. ولكن غير متصور أن يكون مسجد يسع 20 رجلا وتعجز المساجد الكبيرة عن استيعاب هذا العدد، وإنما ذلك يدل على تساهلهم في أداء صلواتهم. والأصل أن الجمعة لا تجوز في بلد إلا واحدة، وإنما يصار إلى التعدد عند الحاجة وضيق تلك المساجد أو تباعد الأطراف بدرجة لا يستطيع الإنسان أن يصلي. فما سأل عنه السائل لا أراه يجوز، وكان العلماء يفتون من صلى في مثل هذه الصلاة أن يعيد الصلاة. وبالله التوفيق. الرسالة هذه وردتنا من الخرج من المرسل عين عين عين. يقول في رسالته: في النصف من شهر رمضان المبارك أصابني ألم في ضرسي مما أدى إلى خروج قليل من الدم كلما أبصق، واستمر خروج الدم هكذا حتى نهاية الشهر الكريم، فهل علي قضاء في هذه الأيام أم لا؟ وكذلك جرحت في إحدى أيام رمضان أو في أحد أيام رمضان في قدمي مما أدى إلى خروج جزء من الدم، فهل علي قضاء في هذا اليوم؟ وعموما هل خروج الدم سهوا في رمضان يلزم الصائم القضاء أم لا؟ الجواب: ليس عليك قضاء، وخروج الدم بالصفة التي وصفت فيها لا يفطر الصائم ولا يلزمه بالقضاء. وبالله التوفيق. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز الصلاة والإنسان حصران ببول أو غائط؟ لا صلاة للإنسان وهو يدافع البول والغائط، بل عليه أن يدع الصلاة ويتوضأ حتى يتوضأ على طهارة محققة، وليس عنده ما يشغله، لأن الإنسان إذا كان يحس بحاجته الشديدة إلى الذهاب لقضاء الحاجة لا يحصل معه خشوع ولا طمأنينة ولا تفكر في صلاته، وإنما مشغول في مدافعة ما يضايقه، فينبغي المسلم أن يتجنب ذلك. يقول أيضا إذا لم أدرك الجماعة بالصلاة فهل الصلاة مع الطفل تعتبر جماعة أم لا؟ نعم، الصلاة مع الطفل المميز الذي بلغ 7 سنين تعتبر جماعة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه عبد الله بن عباس وهو لم يبلغ الحلم واقتدى به فصلى جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن صلاة الطفل مميز مع غيره مع رجل بالغ أو مع مميز مثله تعتبر صلاة جماعة. يقول المرسل من الخرج إذا حضرت إلى المسجد والإمام في حالة الركوع والصف الأول مكتمل، فهل يجوز الصلاة في الصف الثاني لوحدي أم أنتظر حتى يأتي شخص آخر ليقف معي، أو ما هو الحل الأنسب؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول إنه لا يصح أن يصلي خلف الصف منفردا، لأنه جاء في الحديث الصحيح لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وفي رواية النبي أمره بالإعادة. وقالوا في هذا إنه إذا كان في الصف مكانا، إذا كان في الصف مكانا يصلي فيه، أما إذا لم يجد، واستحسن بعض أهل العلم أن يجر شخصا من الصف ليصلي معه، وجاء في ذلك حديث ضعيف جاء في فليجر معه فما أعظم أجر المجترر، ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وبعض أهل العلم لكنه إذا جرأ شخصا معه من الصف الأول وصلوا جماعة فقد أدرك المقصود، لكن ربما رفض من أمامه أن يرجع إلى الوراء ليصلي معه، وفي هذه الحال إما أن تفوته الصلاة أو يصلي خلف الصف منفردا وقد لا يأتي أحد. والذي أرى أنه إذا تعذر عليه لم يجي معه أحد وخشي فوات الصلاة أن يدخل مع الإمام ولو خلف الصف، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا مدى استطاعته ولا شيء عليه بعد ذلك، وبالله التوفيق. لكن تصح الركعات التي صلى لوحده خلف الإمام؟ قد قلت إنه ربما لا يأتي أحد. نعم. فهو بين إما أن يقف غير مصلي، نعم، أو يدخل مع الإمام، لأنه ليس بمتأكد مثلا أن يأتي مع أحد، فهو إما أن يبقى غير مصلي ويصلي منفرد، أو يدخل مع الإمام ويكون أدى ما يستطيعه ولا يكلف ما لا يستطيع. وقد قال كثيرا من أهل العلم أن الصلاة صحيحة في ذلك. طيب الدخول مع الإمام في الصلاة ولكنه يتقدم أمام المأمومين ويصف على جانب الإمام الأيمن، نرى كثيرا من الناس يفعل هذا. هذا فيما إذا تعذر عليه الوصول إلى هذا المكان. نعم. لأن الإنسان إذا لم يتيسر له أن يصف مع أحد ولم يصل إلى أن يكون بجانب الإمام، أما إذا وجد حيلة فمسألة ذكرته، يتصور لو أن الصف واحد، نعم، لكن قد تكون الصف متوالية 10 صفوف أو أكثر من ذلك، نعم نعم، ولم يجد ما يصف فيه، ثم الحيلة، نعم، الشأن في الفتوى أن تكون على القدر الذي يمكن أن يتصور، نعم، في أشد الحالات حرج. نعم. أحسنتم. سؤاله الأخير يقول أيهما النجس، المني أم المذي؟ وإذا وقع أحدهما أو كلاهما على الملابس فهل يجوز غسل المكان الذي وقع عليه أم غسل اللباس كله؟ أما المني فليس بنجس، وقد كان يقع على النبي صلى الله عليه وسلم فيفركه فركا لا يغسله، وجاء في الأحاديث الأخر يعني ثبت بذلك في الصحيح، وثبت في الصحيح أيضا أنه عن عائشة أيضا أنها تغسله، وقيل إنها تغسله إذا كان رطبا وتفركه إذا كان يابسا، فالمني على كل حال ليس بنجس على الخلاف الذي فيه. وأما المذي فهو نجس، وقد سأل علي بن أبي طالب، أمر شخصا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي فقال يغسل ذكره وأنثيه، فدل ذلك على أنه ليس بطاهر وإنما يغسل ذكره وأنثيه، لأن العادة أن المذي يأتي والذكر غير منتصب، فيحصل هذا السيلان على رأس الذكر وعلى الأنثيين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردت من الخرج من الهياثم، السيدة جيم جيم جيم، تسأل السيدة عن ثياب الحريم وكرمشة الثوب مع الوسط، و أيضا دخول الحرم الشريف، وأنها بعدما دخلت الحرم شكت بأنها لم تكن على طهور، فما الحل؟ ترجو الإفادة وفقكم الله. أما كرمشة الثياب فهي من أنواع الزينة وليس فيها شيء ما لم تكن كرمشة تبرز مفاتن المرأة وتبين تفاصيل جسمها أمام الرجال الأجانب، وإن فعلت كرمشة تبرز جمالها أمام زوجها فلا شيء في ذلك أيضا. هذا فيما يتعلق لتطريز الثياب وقرمشتها. وأما في دخولها الحرم وعند الدخول شكت هل كانت على طهارة أم لا، فإنه كان الأولى بها عندما شكت أن تذهب وتتوضأ، ولكن قد لا يكون الأمر متيسرا. فإذا كانت متوقنة أنها على طهارة ثم شكت هل انتقض وضوءها أو لا، فإن الأصل أنها على طهارة ما لم يتحقق لديها أن طهارتها قد انتقضت، وعلى هذا لا يكون عليها شيء، وبالله التوفيق. الرسالة هذه وردتنا من عبد الله بالحاج إبراهيم عبد الله مطار الظهران وهو من تونس، يقول بأنه يقال بأننا نستطيع بعلم الفلك أن نضبط عدد الأيام لكل شهر من الشهور، وخاصة لشهر العبادة رمضان المعظم، وبذلك نستغني عن الهلال ورؤيته، فما رأي الشريعة في ذلكم؟ رأي الشريعة أنها خالدة باقية إلى قيام الساعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهو صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولو أن الناس إذا تعلموا وأتقنوا علم الفلك استغنوا عن الهلال لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا أتقنتم علم الفلك فتقيدوا به واتركوا أمر الهلال، ولكنه أعطانا علق حكما عظيما بأمر يشترك في معرفته العامي والمتعلم، ثم إتقان علم الفلك ليس على إطلاقه، فإنه كثيرا ما يقرر علماء الفلك أن القمر لا يولد في يوم كذا، لن يولد في هذا اليوم، ثم يخالفهم القمر فيولد. وقد حدث مرات عديدة أن الفلكيين اتفقوا على حسب ما بلغنا عن بعضهم، اتفق عدد منهم أن القمر لا يولد ولن يرى، ثم يرى بالعين المجردة في كثير من الأمكنة وتتعدد أمكنة الرؤية، فدل على أن هذا الحكم منوط بالقمر ورؤيته لا بالحساب وتقديره، على ما يحصل في الحساب من غلط بالله، والناس لا يزالون بخير ما تمسكوا بالسنة ووثقوا بها. نعم. وإذا تزعزعت ثقتهم بها وظنوا أنهم يستطيعون الاستغناء عنها فقد فتحوا على أنفسهم أبوابا من الشر، وزالت عنهم كثير من بركات اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا في أحاديث كثيرة أن نتقيد برؤية الهلال، فعلى المسلمين أن يؤمنوا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن لا يتأثر بمؤثرات في كثير من البلاد الإسلامية التي خف وزن الشريعة في نفوس أهلها وقادتها، فراحوا يخيلون لها التهم ويهدون من جوانبها وأركانها ما كانوا به عونا للأعداء على هدم الإسلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيضا يقول هناك من يقول أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بالنسبة لشهر رمضان في الشرق لا يجوز الصيام عليه أو الإفطار في أفريقيا، فما رأيكم على من يقول أو فما ردكم على من يقول هذا؟ هذا المسألة مسألة اختلف العلماء فيها، فيرى العلماء وخاصة المتخصصون في علم الفلك منهم أنه إذا رؤي في المشرق تعين أن يرى في المغرب ولا ينعكس، يعني لو رؤية مثلا في بلاد الباكستان لتحتم أن يرى في المملكة العربية السعودية وما وراءها من جهة الغرب، ولو رؤية في بلاد الغرب كالمغرب مثلا لا يلزم من رؤيتهم أن يكون قد رؤية في الشرق، لأنه قد لا ينفصل عن الشمس إلا بعدما يتجاوز القطر الشرقي إلى القطر الغربي. نعم. وإذا ترك الناس في الغرب الإسلامي الصيام حتى يثبت لديهم فقد تمسكوا بسنة. نعم. وإن أخذوا بهذه النظرية التي ترجحت لدى علماء الفلك أنه إذا رؤية في الشرق فلا بد أن يكون مرئيا في الغرب وإنما تخلفت رؤيته لمانع، وأنه إن رؤية في الغرب لا يلزم من ذلك أن يكون قد رؤية الشرق حال دونه مانع، إن أخذوا بذلك فحسن، وإن لم يأخذوا وقالوا لا حتى نرى فقد تمسكوا بأصل السنة وهم ولا حرج عليهم في ذلك، وبالله التوفيق. أحسنتم. يقول في سؤاله الثالث: ما هو الحكم في إعادة صلاة الجماعة في مسجد به إمام راتب؟ ويرجو أن يكون الجواب على مذهب الإمام مالك. أولا ينبغي للسائل إذا سأل أن يسأل عن الحكم المتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس إنما تعبد بشريعة الله بما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتعبدوا بمذهب معين من المذاهب. وإن كان الإمام مالك رحمه الله ورضي عنه إمام دار الهجرة والسيد أهل زمانه ومن أوسع الناس علما في الحلال والحرام ومن أتقى الناس، فهو من أئمة أهل هذا أهل العلم وسادتهم وقادتهم، لكن الذي أمرنا باتباعه والتقيد بما جاء عنه هو النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. والجواب على سؤال السائل أن إقامة الجمعة الجماعة في مسجد واحد أكثر من مرة اختلف أهل العلم فيها، ويرى المالكية أنها لا تقام الجماعة في المسجد الواحد أكثر من مرة، ولكن الصحيح جواز ذلك، لأن إذا فاتت الناس الصلاة وجاءوا صلاة لعموم الأدلة، فإن النبي قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، ومعناه أن كلما كثرت الجماعة كان أفضل. فلا شك أن صلاة الرجل مع جماعة بعدما فاتتهم الجماعة الأولى لعموم هذه الأحاديث أولى من صلاة أحدهم وحده، وترك هذا الفضل العظيم لأجل التقيد بقول إمام من الأئمة غير لائق بالمسلم ما دام الأصل ورد بالجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. سؤاله الأخير يقول: كنت أصلي وأهمل ومنذ سنوات وضبت باستمرار وندمت على ما فات من إهمال خاصة للصلاة، فأسأل هل هناك كفارة تؤدى على ذلك التفريط والإهمال؟ الكفارة التي تؤدى هو استمرار الندم على ما سلف والتوبة منه والاستغفار والإكثار من النوافل والعزم على ألا يفرط في فريضة من فرائض الله، فهذا من أعظم أسباب تكفير الذنوب، وبالله التوفيق. شكرا لكم.